أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولي اللغة تنادو وحونا كمدها عشر رضي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم شنئية طبن آياد أطبوك كوما آياد تضوية طبن أطبوك باللابن آيا كنمدا من سورة الكات آياد كوية صدناتنا واكوك يحي من السورة نفسها كمدا حق معنا حاشك يوروك حريسان يحي وعين لحدك كجرني قصة أصحاب الكات مركي هورا وحي نوشاقنا قصده ذا جملة مركي دنبانا تفصيل بين أقالي وحي نمارينا قول المولى تبارك وتعالى وترى أيها الرسول الكريم سيدين سوشاقنا سؤال نبي قال له ويدي بي أهي سواشا النبي قال له ويدي والوح جينا أيي وحل كالبارا أيي نبي حق أينو يهي يهينو صنبي أهي سواشا وحايس قدوي يهود وعلى سودي بي عرب وعلى يري وعاد ويديسان قللنا اللو كافقا يذو القرنين يروح سدع لا ويدي إنو النبي يتاسع اللوك لقرنا يو كلك اللو كافقا بقوان وترى أيها الرسول الكريم وعاد رسولك شرفت لو أركيسا الشمس قرعدا إذا قرطا يطلع صوبحدا قرعدا تزاوروا إن أي كلاحاً عن كافهم أصحاب الكاف قد كأي كجيران قرعبوا وأي كلاحة ذات اليمين دنك مديو فمرك أي صوب حيث وإذا غربت قرعبوا مرك إذا عيسانا تقربهم وأي كتر إيسا قد ذات الشمال دنك بديحي وقتك وعد ركت مرك النمان كان رحمة خبئون حريست إلى كبريان سيديه صورة شيء لا تصيبهم الشمس أصلا لا في الطلوع ولا في الغروب حتى يصبح حيث قرع كهري من ميسو قدك أبكيسا حتى إذا حيث قلم نقطو كبتو سي ميسو قدك أبكيسا سبحدي ميدك بيك مرتا دلبتين بيك بيك مرتا كلك قدك إذا دنك أوجيدا قدك قرعك صبح أبكيسا ومجيدو ولا قرع دع ومجيدو ولا سمد ومجيدو معاجر عدو قرعك صباح وجهده قرتي صباح يسي كبه ملاهي قرعو دعك وجهدنا قلبتي بي كبه ملاهي عركه وجهدنا حركي بي كبه ملاهي قلقا دنكاسو وجهده قلقا ايوي قرع اسمالك افتيني يوحي راع لهيد واقبا لكن كل يوحي لب لهيد مقبا وانا بريدي اي الهدين الهون عريس هذا النوفي وتروا على الكيسة الشمس قرعة إلى قرطعي طلع صوب عيسو تزاوروا إني كالليحان عن كافهم قد كودا لا تليمين حقا مديقاي أبالليحان كسو حقاك ميسو وإذا غربت مركا إذا عيسانا تغربهم وآيكتاي لا تشمال بانك بني حيوكتا ليسا وهم أهل كافيا في فجوة وصعني مقبوليهد بيكسو غنيهين منهم من الكافي كل هذا عرير عانجري أما أول يهور العانجري قالوا ماها وهم في فجوة منه من واسعوية وهم أهل كافية في فجوة وصعنما قدرهد بيكو سغيهين منه قد عجيس سلا يقول عليه سلا واسلة ذلك أرنك اللغوط المامي وإن قرح ذي اللبضة قربة كالليعان وكي أي راحك قبان من آيات الله من دلائل قدرة الله عز وجل على موينك واوي يالك تسانا يتاك متعب ذلك كان من آيات الله خب على موينك واوي يجري ديسا يا علم ديسا يا قدرة ديسا يا رحمة ديسا كتسانا يتاك متعب من يهدي الله إلى دسك هنوني سيد أهل كافر وكاله فهو كان الله هنوني أي المهتدي ندهنونا ومن يضلل قفك يبلوميو سيدا قالك تغيانوسا هي يكسر هرجي هذي يوحي اللميذا فلن تجد رسولك شرف تلوه لميس له كأبل ميي وليا ما ملأه لميس مرشدا توسيا ووضد كفلو حالة وذي قد كمرك الكجرة إن أي واحد تيهي إن أي واحد نوليهي إن أي هرداء إن أي سواد يلان وحكو شكتاكرا ميس قال تعالى خذوه إلي وتعصبوهم أهل كافقا وحق أمالين أي قادا كوا سوجيدة وإنه هذه بافرا لأن عيونهم مفتعة عندها واكرا عيان سري وحكو سوئيقا يو وتعصبهم وحق أمالين أي قادا كوا سوجيدة إليهين وهم إيقا ورقود كماسا وحيوهين لك وهم إيقا ورقود كماسا قلت هذا إذن نيالا الرضي أبورك عني لها كان مدعين فبيوحو يري ونقلبه أنك إباء قد قديني ذات اليمين لنك مدقان قديني ولا تشمال لنك بدعان مدلاء قديني لألا تأكلهم الأرض أرضين ينعن درابه وكلبهم أيضا لجري ما صدوا محوفذين أيا ذراعيه اللبدي سلقاض الهراء أدم الأم الجينية ليأكوا هراء الليلة أيو بالوسيدي سبدي قدك بنان كيسا كوفي ديناي فبعد اللوية قانو مركو أيو المستريحي هاي قلدو كتيرزي هاي هرطو دو فريسا ربعا دنب نبو إسلام مريا لبادو هروسا أفتاقا يركو فقطا إسنا هاي أداسو يحيو وكلبهم أيو دا باسد المدفي دينايو براعيه اللبدي سجاني بالوسيدي بنان كي قدك هاي بدا نمانك الله دول صاري لو طلعت حداد فرساتو عليهم كركودا لو وليت واد جيسا منهم أهل كافي قيبات كجيسا فرارا على الدرك وابنها انتوكو قبوبو وعليش الغصارو ياد على ريسا ولا مريت والغبو حنايا منهم حقودا رعبا أرقاقا وعيد النفل وماشا يستاهي كرتال لما أركول مدهة ديسو وريكتي قورتي بدوني هيا يجي بكاكي قال تعالى خبوح يري وكذلك سلا أدرك سدبان بعثناهم أهل كافقي كاكعيني ليتساءلوا إن أهل كافق إسويديان بينهم بعض هذا مدلي ميشة جوغي قال قائل مدهد لا يوح يري ومنهم أهل كافق كميلا سلاشان جاذي وحو يري يا إخواننا كم انتبه لابستم كنا قيدين ما شاء مدلات وتذكو جرتين معايدا قدك قور صبحني ما ألا قلي وحن لسوكا كعيوة قور قلب وحي مركا كلا قلوايا قلب بين جوقنا هذا إما صبح لين سوكا اللي قلب تهذيبا مثل مالين كيدن بين مرينا قلك أما هو مالين بركير أما هو مالين كاملة وهذه المالين تينو قلي لماتي وين جوقنا مالين تلبات عشر كذا مالين كاملو هذه عسر كان صبحا سوق اللي عسر كيزي هاي مالين بركدو وكذلك سلاسا بعثناهم كاكعيني ليتساءلوا من إسويديان بينهم لحظوظا قال قائل من هطلا يا وحيري منهم أهل كافرقا كاملا كم انتابي لبثوا ميشا جوبتين قالوا قلدي جوابي سي وحيرادا لبثنا وحن جوبني يوما مالين حتي عصر كي مالين تلباد وياي أو بعض يوم أما وابا مالين بركات أو صبحنا واسوق اللي عصر كي دينا واجوقنا مالين تي ولي مدى مالين حتي اللي قنع وايه مركي دمب صب مسلم وطوسو أرمتي ألا لو دايي قالوا وحي رهدين خبوكم إذنك ربكين أي أعلم وقال بدن بما قدر كآد لبتم قد كان كنا قيدين قولك قاجال لداريمي عبار باقودك اللقو جري والا سوكعي قاجال لداريمي وحوقال لعقا وفرقها اللقو واتي حيال لي يقوفا ينغو ترسنو نقال دعونتها اللي نقدونو مدادة نقران ويني نقداي مدادة إلى أحباللو دايي فابعثوا درا أحدكم قفكين بواريقكم لعكتين هذه مدتنا إلى المدينة مقالة مقالة أفسوس بأمركة الأورنجي حتى أن الترسوس بأليرا قلقا ومقالة كسو عرره يا اللي يري اللعب سنقاده عمتين ودون فابعثوا درا أعدكم غفين في ورقكم العاكسين هذه مدتنا إلى المدينة مقالة أفلوسا غفين العاكسان حق هذا وهذا غفك مركو مقالة تلو أرقيني قوضا حلال إني عنان ماهان حرام إني عنان مرهبان فلينظر أحدك الله دراها فيريو أيها مقالة مدة أسكأه حلال صن طعاما عنتو وأحكالي وحن بنانين يا خمري يا بختي يوسن كانين أنت حلال هرابي فلينظر حفيريو أيها مقالة أسكأه حلال نمبضا طعاما عنتو فليأتيكم تفضيد هذه لي مادو بالرزق دف منهم من الطعام طعامك عراشا فانتها إذنك كانوا بردارا باللغودة نقال هذا مركو الروحة تقايو جيلك وهوين يوسن قال هاها قبتو كلا بدا هوسا كبوضو حيث نوروبو كلك إساقون قفنا الله أبلين أنا اللي أغانين فانتها سوء إذية دربع سوء الله تقول وليطال الطف أحد كهائس فضايديو يوسن اسكوب اللارين ودوينك قفوا بنا أفكا للاعين ميل والبندين إسي سوها فوررتو أدين كي سوها توسنادو وليا طلطف ها اسفو ذايديو أو ولا يشعرن يوسن درينسين بكم إذنك أحدا قفنا فغلين تي إيادال كي بي ولقبان إنك ذلك دقيها موليان مالين تي أي سوى قلين قدك مالين تي حكدي موليان قلقا درين باجرة مقالة واقع سنتاي وليس كين ويدين أيا يا ترتيب قفك يقص النقض ولا يشعرن يوسن درينسين بكم إذنك أحدا قفنا يوسن إذن درينسين سبب كما شاء الله لو مناي ودك الله يسقاقر ومحي إنهم تك مقالة دكن إي الحرو حدي أقادة عليكم كركينا يرجموكم نقعب إذن كدلايان أو يعيدوكم أما وإذن لابايان في ملتهم بين تودي حميدة قال لمر وسنين نمدي يدمرك العابد أي إذن لابايان ولن تفلحوا قوليسا ميسان إذن هدى دين تاحن كل لابتان أبدا ولقين يأليهم كل كاسدة درادت كين لديري وإنه إسعروريو إسلوبو سيدك دقاو حكو سوكادو تربنا سوكعو عيدنا وسنفو شاكيو حدي كالتنا إيماني إنهم كرمقال كيوي أهل الرسوس إن يظهروا هدي أغادا عليكم كوركينا يرجموكم لقعب إذن كدلايان أو يعيدوكم أما وإذن لابايان في ملتهم دين توليحهم ولن تفلحوا كوليسا ميسان الدنيا آخرا مبنى إذا رجعتم إلى دينهم حداؤوا لابتا أبدا ولديني لهم وكذلك أعثرنا عليه من في أبا ما شوكرا سبعتك الله قرط مرا باجري قيامة كمارك الله صوب حين أيام أرواح ذكرية بعد الله صوب حين أيام ما أجسام ذكرية ما اللبضي وهو ذجرة أرواحي أجسام بإن الله صوب حين أيام ليسوا سايا إنك مركو مقالة تغيلا ديري من توي دين قلي مركي بوالو سو كورتي وكذلك صدر أيان عثرنا أغيسيني عليهم أهل كافر كوركوضا قومهم ضد قديبان أغيسيني أخصوك إنت الله سوكيي إيا قاجدا لغو صلدي إيا دريد المقالة الله ديريبا إن وركو دباها لدونا وكذلك صدى أيان عثرنا أغيسيني عليهم على أهل الكافي قومهم دفكوضا ليعلموا إن قوم كوضو أغادو أن وعد الله وحي ربي يبوهي البعث والنصور قيامه إيا إيسو صوبحين وعد يوعيد جميع النار إلى وحو يبوهي إليك حق مدسوغا إلو يهي إلي أغادا وأن الساعة ساعة قيامنا لا ريب شكي إنو سنفيها قده هذا كسوغني إلي أغادا إذ قرى يتنازعون ذاتك مرمايانو بينهم بحض وضيبه كمرمايان أمرهم أهل كافي أرحاظ حالكو ذا أيال لغوم مرانسيا هاي لبا ذاتك أقايف سمي ذاتك مركا مسيحي يا مسلم ولا بجب ليه منك مركا دنبع حكومة ينوى من مسلمة قلدي مركا حكتو دي لأقادي مقالة دي ورشي أيا قلقا سأانيستي مسيحي هو أيرادين منك هو أنك أنك كرامينينا وماشو لحين دوبكو سمينينا مسلمين تو أيرادين مي ونمن إيمان كودي لعرري قالنا كعرري أنك مسلمين تاكو عقل حين دابو صميني كل كمران كان عدعي إذ يتنازعون كل كيدتكي مقالة مرميانو بينهم بعد ذلك مرميان مسلمي المسيحي أي الله مرميان أمرهم ألوكاتيك حال كودا أي الله مرميان فقالوا تطفو حير هذين وبنوا ديسا عليهم كوركودا بنيانا إما شودين لحين دابو وكوركا لك حين دابو اللي ديسون كوركا مسلمي المسيحي مدييهين قولنا وهو عدام وايي إلى بارين تالو دايي ربهم يجا ربكو أي أعلموا قلبا بهم ألوكاتي مسلمي المسيحي وايي ربكو باوك حين داب كورا اللغو سمايو كوركا الملكي با مسلمة مسلمين تاك عنصر الرئيسة قولك قولي مسلمين تا ايا قوات كاتاي قولك سيرا ذا انتانو حين دابنو بانو مساجد كاك دي سيرا قال الذين تروحي ذا المسلمين تيوي غلبوا اتكاتاي على امرهم انو كافيك تلادو ذاو اتكاتاي وحير ذا لنتخذن وحانو يالنين عليهم كوركوضا مسجدا ناشين منكو كوا سرعين قدك دين حيسانو مساجد كسما يسانينا أنك مسلمين تاك أنت كوائنين لو دوان مايا نمن كو قولك الوقت قاس مسيحي يد أي جرتي قولدي جرتي وهي قولد هذا الكنلة قولك قبورها هي مساجد لك لرهيذ وايي واتي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري لتتبعون سننا من قبلكم ذكي بنكور يجاد فوديبات غاليزان حذو القذة بالقذوة أو شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه اليهود والنصارى يا صحاب تري نياد قوضا كسلكنا فمن وياكلوا شيئا يابون قل كادي واقس مسيحية دي جرتي يددك جري حبالا دسرنا مساجد كو سماينينا أدر مساجد هي حباله واللوك لمار الأيهي يقول حرير لهم المسجد للأحياء والمقابر للأموات وفرق بين الأموات والأحياء كل كادد النور النور هي ضغط انتي أدبيوك لفقهين وحيد انت حبالا لقايا مساجدنا وحن بستوطقوا إلى كعابدا وحن نور كل كان ليس كدل قايو حلال ماها حكم كذا كل بكه الرئي حقل هذا ما الحباليت إلي مساجد لقاكر لسي وإن لدنيا وحن مساجد ماها هذه المساجد كورياي حباشة بيسا الله أسقليي وإلا بحي ملك اللبيزة حبارها مسلمين تلوقيي مساجدنا فنانك لغمر إلي سقيا ما كل أركنا كورياي عقل قال الذين أخيروا حيرا ذين غلبوا أتكاد على أمرهم أهلوا كافق عالكوضا وحيرا ذين لنتخذن وعنوا كيالا عليهم كوركوضا مسجدا مسجدا للقوا عابدوا أي أنوا كسما يسنينو كواسا مركا واسكا داي كميشي داي مسلمين تيبا داكتاي قولا دينا انتاسا لقالها مركي دنبان ماليه بابا يولا ما تاييهو كل كاترة ضيبا موران كاللعي قال تعالى خبيوهو يرسا يقولون وعيدتك قار اوران ايان ثلاثة اهل يكافيه وصدحنين خابعهم خابعوا ثلاث صدح دمتك افريانا كلبهم ايهو ديوه خاي اللباد نواكا ويقولون قولك لنا وحي أرانا يان هم خمسة أهل كافه وشن سادسهم سادس الخمسة شنط متك لحيانا كلبهم أيبو ديون حجما أدرس بالغير وعقرسون بي أدرس يوم أدرس وحا ليلة فأمركم ملك الدائيو بدك دلك يتان عقل غالي انت روكا فيريان بي قياسا يان ماشو كدائيو إليهن مذهب البوكو بيغني لغايا بارون الكوشيغا وروك مركي ماشي لغايا مات ليلة روبا كوداي قولك اللبادا قول قولادا صدح كوشيغتي ايغا كوافر ياهي ايا قولادا شان كوشيغتي ايغا كلح ياهي لبادا قول وحال لغو قطاري خجما بالغي سواب مدن ما لبادا قول بمرا لغنيو خجما اطرس بالغي دي لغنيو ويقولون قرادة صدحات الرون تشاكتين وحي أوران دونان سبعة هم أهل كافه سبعة تدبول وثامنهم تدبودا كان سيدة ليانا كلبهم أيبوديو مران كي ساسا لو مرمي كل كان تيرادو دي ألا لو دينايا قل وحاتر هذا رسولك شرفت له ربي أنيقى ربي قيبا أعلموا أقوم بلا بعدتهم أهلو كافيقى تيرادو دا انتايتاي ألا كريتا تبو يقان أما وحيك له أما وافقين هنتا أما يين وافقين وحيكوهد لا ينمل أولو علمي ماركي نقطة ما يعلمهم أهل كافيق ما أغا إلا قليل ذذير أنباء عبد الله بن عباس وحويري أنا من القليل ذذكا يري أقبان كمدهي وانا تضرع وحال لقيا فان العقل بلن بوها آياته كقاتي لبدي قوله حري حدين لقدم بيسيه هجما بالغي لكن قول كان صدعات ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم خجما بالغيب لكم أدري قولك إنه قول كانت بمرضي هاي وسواب يوك قاتي أما الرسول كهو شيقي أنا قددك أيري الله شيقان كميدا هاي إنهم كتدوا يا هاي إيقا كسيتيد هاو ما يعلمهم ترادو تدبن ما هو موغا إلا قليل تذير أم باقوك رسولك مركا وعا لغا ريبي إنهم كمر موعا وحي لهاي ووعا رد قرآن كيسا نقويري ولا تقف ما ليس لك به علم وحد هذا يقين بوحي إساقها حبكوا من نفطنا إساقا قادم الله أعلم إساق مكاسا ربي رسولك كيري فلا تماري أيها الرسول الكريم حدود فيهم أهل كافقة إلا مراء ضد ماهان ظاهرا موقتا ووحي رب شيقي ومبا شيقي إساق قلك هو ضد عد وإسك موقتا ورن عد إن هذا يسمى هاني سير الله سوك له وحبه أحدا نوغي يغيب كاقرسون حويرار فلا تماريها مرمين في مهلوكافيك إلا مراءا مرا واهرا موقنا يمان وظاهر بحكم نغنى قولينا أو خفيفة ودليل عسكا شاك أما أهل الكتاب كيهودي النصار حدي آن إستانو نمان كواهو الرئيين وأنك أهايين يرهدان وحبما أيوك ولا تستفتي هوي دين أيها الرسول الكريم فيهم أهل كافقة منهم أهل كتابك يهودي النصار أحدا قفنا كوي دين لأنهم لا يعلمون حاله وحي أبيه إلا ما أركو إن كفتون منك وقتك ودور رأيي ودينها أي وقتك ورأي حدنا أهل كتاب وحما ورأيان هوي دين ولا تستفتي هوي دين فيهم أهل كافقة حالك منهم أهل كتابك يهودي النصار أحدا قفنها كويدين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا سؤال رسولك عليه الصلاة والسلام مالك يطمد الله كيني إلا يرى أهل كافقة ناشك أي وحي بودرين أي إنه أؤمان أيو هذا يربع رسولك كفاك لي وحيي سوف أخبركم غدا بريبا حالك وذيذين شيئا انتا كريتا لغو عناتي شن ايطبن مع المضبان نبيا لقناعي وشن وحي اؤمن مركز الكوي قارضا هاي المسألة اي مشاكل كوذين كوي سدين وواقوداتين وهي هذه المحاجرة ميال الديرية مالا معي بكان دين شيئا يا مهيري شن يتوانفون مراي عنانتا مركز تمن سرد ومركز سودك تي أرنتين أولا لقاعد لي كلك واحد مستقبلة وصوص على هداد ربطه إن أتكشي كيزيد مشي أدي وكدر إن شاء الله بغيبا الميل آلية أما بري دنب أما سندة دنب إن شاء الله وكتب سبك إلى ميل إسكدي حداد مشي أدي ألا كتكتو أوقف إسكنالية أولا فيه سأميتا أو اسمه لي باتاي فنانك لقامراي كلك ميل وحمر سيلي ميس قال تعالى حبيوحي يري ولا تقولن حبيه رسولك شرفت له لشيء لأجل شيء شيدرتي هوده إني أنيق فاعل وحان سمعين هيا ذلك شيء غدا بريما سمعين هورا إلا أن يشاء الله إن أترى دماها وكوحا لوحا دمع سنتاي إن شاء الله له حبيه مركي هذا الكآتري أدمشي أبي إلا ودي مر الله مركا صوحة سلطان نبضي عانا واذكر ربك خبك حسن شاء الله إلى النصيطة حداد مركي هوري إلا ودي مركا دنباب صوحة سلطان إن شاء الله دل وكلك وكوان فعي أول بار نسيانك إنا ليسو قباني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضر حداد مركي وراء الماندي قرطة سوء حسوسته إن شاء الله دل وعمرك اللغو مرمي إلى إنتين له فالحسوسك وان فعيسا ما إنت أدميسي جوكتا ما بلبا ما سندبا وحسود اللهم بحر إلهي قولك سوى عديهي ويكون ربك إذا نصيت حداد اللو دي مركي هوري مركات حسوسات قلت سمسنا كسو وريك تهدي ربتي قولت أدوغاتي هذا الكاقي إن هذا المسيادي قدر قولت أدوغاتي إن شاء الله قلت تحديد ألا محددين رسولنا محددين وحد لا تنبغي إلا أن يشاء الله إن اعتراض مهان إلى حد دونه ينسمين أيا إن المشادي بكدر تدمان هذا القرصاء قد ما قمت وقد ما سمت مشياء ينكجر وليها سمين واذكر حس ربك ربك حس ومشياء دي شك إلى نصيت هذا المشياء دي مركي هوريها المانتي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد يجيب مركا لغيري وعدو شكتا قردا سؤاشا سمايسي ايش كتب قمان كوان عربتا لغوص وقبضي إيه يهودا كدام بيسا حتى النبي النمذا ذا تجابة ذا الرباب أهل كافية وحكسالا بابا أي نبي النمذا ذو كوحادا هاي وحيقا عويا مالي كوكوس ودقايا إيه معجزة قورتالا إيه مركي ألكو بحيي كل كوستي إلى يومنا هذا سعوتا تاسا تيكا لو وقل وحاتر هذا أساموذا أن يهديني ربي حبيقا إيه يوهنوني لأغربا مدكا لو من على قصة أهل القافي كشدا هنوني ما أقدو وحداق نبي النماذا إذي كنت جابيه إذن أهل القافي حدو شيئا هو النبي حدو شيئا النبي ما أهل القافي وأهل إذين شيئا لكن هو أرنت وذكا لو ونبي النماذا إذي عطينا إذا أيها فجروا وقلوا حاتر هذا عصى ربي عصى مضا أن يهديني ربي حبيقا إنه يوهنوني لأغربا مدكا لو أنبدا من هذا قصة أهل الكافي كشدا توسناني يهنوني مو من أغدا وأنبدا إنه ربي يوهنوني عيابا لك يا بو أما نمانك أهل كافي قد كي انت كجيرا واتا ولبثوا أهل كافي وأنقادين في كافيهم هي قد كودا قديسة 370 قيالة وبالشمس مركي حسابة شمس قال ليلة بشهدوا اسم الدنتو كل كي سندك شمس قال ليلة خمري مركي ليابسوا ويسلم ايسا إلا وابن حسام ايسا مدنوار إنما ايسا كل كا واحد ديران اي خمري سرال سنة كتر ميسا حدي شمس ليلة وصدح بقلو سنة وقو حدي ليلة هذا خمرينا سرال سنة كتر ميسا وصدح بقل يا سجال سنين نقومي مركي خمري قال لقوت لي بيشة لا شدر شمسي هذه لا تري أنا وعين نقومي صدح بقول كوا وبله هذا بدن شمسي ولا بسوا لكافي قال نجادر في كافي قد كود جدي سو حيكون نجادن 300 خوايا كرويس إضافين إذا قرأ كر 300 سنين قيال بقصة صدح بقول سنة 300 صدح بقول سنين قيالة وازدادوا وعي قررسدين 99 قررسدين بالعدد القمري قل في ضيع عبشا لغتريو سلام مركي آيادو عضي سيدبادت أيها وحقا عوايي تسلي مشركين تاها ومدد يأي ماشي جوغين والله شاقي وحيلا إيهن واقع نسدح بقوليو 99 نقطو مركي قدك قلين لقب الله أبو إلى مركي النبي محمد الأسود في مياه مدلع ما هو مركي قدك قلين إيا مالين تهل سوكا كريه مقالة كو درمه أي حمد الله صوت دونته انت ودحيتي مركي سأرمها إما تنقول خسولك شرفت له وعاتر هذا الله إله ذا أعلم أوقع البدن بما مدلع أي لبتو أهل كافيك النقاذي وقد أخبر بذلك وانو شاقه ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 بويري هددنا وعاول صبح يقولك قلن لقب الله إلى صبح أنا يسوكا كعين أي مقالة أصر عند الدونتين لغوك أيو انت سأصدح بقرار سنو أو شمسية أما صدح بقولي سقال سنو أو خمري أهو قل وحاطر هذا الله قال أي أعلم هو قال بذن إمام متلعي لبثون قاذي قول الشيء وإن له كان سنو مر لبادنا وحا اللي يروحا قرصون أونك كقرصون الله ينو قرصوني الله ينك قرصونين له ألك ليبال غيب السماوات إلى اليالوحا كقرصون والأرض وغيب الأرض قول اليالوحا كقرصون ألا أقو إسكالو يقان ساسون أو شاقي وإن وركي سلقو قن علوه كان سنو مرسد حدوحا لي أبو السير أركد بلنا به بالله إلحو حركد بلنا سوى حركي سكقرسو ما يلا ما أركو وأسمع مغلد بلنا به بالله إلحو مغلد بلنا سوى حجرة وصل مغلد لما أركو وعاصوطا الغيب كألا اللو دايو وركي سنة اللو قنعو أي إنتاسو أدي الله ليسو وضطو ساراي قل الله أعلم بما لبثو متلين قادين ألا أب له ألك لقيباله غيب السماوات والأرض إلى ريال يدو يلوحك قرصون ألك لقيباله يقان أبصر به الله أركض بدنا وأصمر مغلد بدنا ما اللهم وما سقنان أهل السماوات والأرض من دونه ألك سوك من ولي ما ملمأ إله أحد ما ملمأ وحى سماواتك كلقا يوحى ريالك كلقا أحد مأمورا وأن الله أهين وإليه لمركو ما لهم أهل السماء وأهل الأرض وما سقنان من دونه ألا كسوك من ولي مأمور حكما ولا يشرك ألا لمودا جيو في حكمه بقرن مديس دنيا حكما يو أحدا غفنا لأنه غني عن الخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميد قلت وحوى البواكدا ياي إذو مكان لو ذا جنا يمر سيدا اللو يرى لن كان والله سليه أما هو وزير أما هو وحا سوكره إساقو وحبر لغماركو سوحو بهن ياي لماركو وعكد يعنى مر ولا يشركو ألا لما هو ذا جيو في حكمه حكمك حكما يأمكيس إسادوني آخر حكما يو أحدا قفنا لما هو ذا جيو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك هل كان وحايم أمر أبأ رسولك فرايو إنه كتابك القرآن كأغريو تعبدا عبدت ألا لغو عابدا يا الله أغريناي قل إلا أغري الله إسفري وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن كل كتلاوة القرآن بأولا لا إسفري تعبدا ريالي في الفاديسة أجري دار هذا الغوشة حرف كيبا إلى توبان أجري بألقه رأي هي ودعوة بسك إن قرآنك اللوغو ييرو ووحا اللوغو ييرا يا قرآنك أول نغضو وتعليما وحال برانا أيو إحكام تلقى قادنا أيو إن توبا إساق إنو نغضو قال تعالى خدوحوا يروطلوا أيها الرسول الكريم آخر رسولك شرفت له ما قرآن وحي اللوحي يودي إليك أذيك اللوغو وحي يودي أخري من كتاب ربك أذيك ربك أكو أبورتك لكم ما ملاي كتاب كيسا كاملة تعبدا عبد الله العبد إيسو إيا ودعوة يرمى أدتك قرآنك أغير إيسو إيا وتعليما قردتك أد قرآنك بار إيسو سيدا أحكام تلغو دغمايو قرآنك اللوغة قاتو لا مبدل أحد بدل يا مجل لكلمات ربي أريده وحي وعدي يبوها إجنية دم دافة اسم مؤمنين أشيغي أحبت لا يمر وحي عقابي النار أسعى سيال أشيغي أحبت لا يمر كلك إريال أب واسو أشيغي أحبت لا يمجرا لا مبدلا أحبت لا يمجرا لكلماته رب إريالي بدلا ولم تجد حين أدميس من دونه ألا كسوك ملتحدا مغانقل إلى مركة العازيسون بانيسو واحد مغانقشو أو الله كاذبية الدنيا هلي ميزد آخرنا هلي ميزد ولن تجد هلي ميزد من دونه الله كسوك ملتحدا مغانقر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربك لمن قيم البدن وفقراء الصحابة أي أجيلي بلال وكلا سهيب وكلا سلمان وكلا عمار وكلا لمن كامرك قيم البدن أي أجيلي مكو ورسولك عليه الصلاة والسلام لجيلي مركز المشركين تطريقوا كان من مركز نكسو أدنى وكل جيلي كوا كان مركز فريسان كرنو داركو دا أنا لقنا أرأي بيز قول مرة أدنى وأن قيسنا يعني أقوى الدوما إيا شاكتي فقري عير أنا دا مدحلا مقالة دينو ولا مرمي قولك كوا أنتي كل جيلي كوا إمان ماينو أما كوا دقاج أما اللبا مجلسنا وكلا سمايو إيانا مالها كلا فريسان أننا ملكا رسولك عليه الصلاة والسلام طمعا في إيمانهم إسوا كوا إيمانك وضمع يقاردا لا تحقيرا بهؤلاء المسلمين أن كوا حقيري أي أرنتي كل عضي أن أنت رسولك أتمي دارك. قال تعالى فبيوحي واصبر رسولك سلفت له نفس هذا حبس واصبر نفسك نفس هذا حبس حقاك حبس إيسا مع الذين كوي لجيته يدعون بعبوداي ربهم ربكوت بعبوداي وبلال يسوعي يا عمار لمن كان ربكوت عبوداي لمن كان وحلقب وحي ربكوت عبودان صدى فقراني لو أماني أرك بالغداة نسكو هوري يا والعشي نسكة باللبضة وحي نقصي مركا معلمتم انتم بكا كوبان صلاة مركا فجر كاللقارو إلى اللقاء الظهر كي وبالغداء عصر كمركا لقاره إلى صلاة الأول عشي واختقى فاللبضة كل كاللغية طبان كسا أي كاكوبان طمالين طوغان اللي عابده كل كاددك ألا عابده يا إلهكي وحكا هو كاللغتي ألا كما واصبر نفسك نفس هذا حباس مع الذين كوي لجريدو يدعون ربهم خبقوا العابده بالغداء أرورتا يا والعشي قلبت اللبضة إفادتنا إلى عابد أيانا محيولة اللي وفين النري جندا سدح درجوه انتظر إياه وانك ودرجة كوبان خضاء الله ودرجة اللبات النظر إلى وجهه ودرجة سدحات لبدا هو صم الربان كسدحات بيدوني أما الكوبية هو دودار يريدون وحي عبادة لدون أيانا الكربان وجهه إلى وجهه سبيدوني كل كائن وجهه ألا دونا يا لسقي بينه شجعي كل كائن من كان الدنيا وأكوف عليه إلى وجهه سدونا يا من كان وألقبه خصولك أول عن أنت بقوس عطا ولا تعدوها جدبين عيناك اللبض هذه إنه عنهم قوة كان تريد أديب دونا يا زينة الحياة نور القروح الدنيا هو سيدو وقوة لقدر قروح صن أنت أتريه قوة جبلها جاكيت قوته فرها يلوها إلان كمرسدي هذه هو قوة دي هي قوة كثيرة بذنه قولك هو أين رسولك كوية دبنه قلنه وانفق رضي مساكين تجعلانه أداشة كعررنه أخيارته يا إلهكتي وحته ولا تعد عيناك إن داها قهر قدبين عنهم قوة حقه ذاها قدبين تريد أذيقه دونايا زينة الحياة نرى القروح الدنيا هو زيدي قولك أداشي بالله دبكعي ولا تطع حتى ليالي هي قال لنا فكرة النبي كو أبوري ولا تطع حتى ليالي من ضد أغفلنا عنها المنسيني أنك الله قلبه لا بتيسى عن ذكرنا أنك الله أبنى أبوري وقلبك هذا سيجادي وتوحيدي إيماني حسك لا بتو ذا كبيري كل كادان لا بتي كترين ذكر الله والطبع الراعي هواه النفتيسة وهو كان أمره تلدي صوتا أي نقطي فروبا حد قدب وحاورك سهيل أما هاي ما دينو مسلمين تأفوصوا ترمان أما قالها ضربا عن نغدينو ولا تضيع تليالي من ضلغ فلنا أنها المنسيني قلبه لا فيسا عن ذكرنا أنك الله حسك أنك وهو طبع الرعي هواه نفسيسا وهو كان أمره حال كيسو النغدي فروبا حد قدب وقول الحق من ربكم وركان هذا أنقول شيء قال هذا أشيء واحد نصير هذا أرنت سوج جزين ربي باك جوابي جوابتي نواتا أما حضر رمي أما قال هذا لقال لحن ما يوركي لب وقل واحد نصير هذا الحق حق من ربكم شبهين بوكيمين فمن شاء قفك دونا فليؤمن حق الرميو ومن شاء قفك دونا إنو قالوا بنا فليكفرها قالوا بنا احتاج قالوا دم حلقوا قتل قلق إنا أنك إيبا لبدي دكي قيبسن قفكي ربا مؤمن هنغضو كي ربا قال هنغضو قل كاقول هذا المؤمنين تنقوتي إبال قدكو ذا دي بوكيمان أيا كوان قال لماذا تورتينا وقال سهر مريي قال تعالى حبيوح يري إن أنك إباء أعتدنا وحانو ديارني للظالمين كوا قالوا بي ربي الرسول الدين يا فقراء المسلمين دلمنا يا نارا بانو أضربني أحاط أكوبي دونو بهم ظالمين سرابقها حينداب كيرا واتقرا ديرو انت انكو دي هذا اللقارين حينداب كوريكو يال باكودا يو وإن يستغيثوا وأوما ينار تمرك اللقيئيو كلك أي وراب دلبان يغاثوا الله ورابين أيا بما انبيا لغو ورابين أيا بيهم من أبكودة سيغر يعني كالمهل وذل بيلمده وذل وذل عيلك الدعضة حولها أيكو كاذي انبياء أنكو ذاتين كون حارين لك أي أمالو أي يواجهين أما هو أي يواجهين سلسين تمرك اللشيلو ميبضى بذل لقاقاتو ما كان لها مرقة أكو قصن ميدا أي يواجهين هوا ميدا في وحملو أعرص وأن لقاجين كريم حق الكلير كان يسوي الوجوه وجهه مقارك كفيقين ومرك اللو دو يعبد نمال لأقو دو هذا من دان بشبيه إلا قارسيني أي وجهه جبنية وبسلية يسوي الوجوه أيو قبا وصلا كلها بإسا شرا انت اللعب وقبات بنيهي وساق نارتنا وحماتي مرتفقا إليسيو نرع على ما كل كهدات قال لما دورته تنالقو دربي إنا أنك إبا أعتدنا وضربني للوالمين تلمي فلو يالك نارم بانو ضربني أحاطوا كوبي دونو بهم ظالمين دا سرادقها حين داب كذا وإي يستغيثوا حتى يؤمن يغاسوا والا ورابيا مما إن بالله ورابيا كالمهلي ودل لميدا مدوغ يأرك يفو الحمدا يشوي الوجوه وجيك الدوغة كلي درج بيس الشراب انت اللعب أقوباس بدن وساعد نارتو وحمارتي مرتفقا نمرزو من الذين آمنوا وعملوا صالحات قولني قولك إيمانك دورتين أبالقود كوديوات من الذين أخيارت آمنوا حق رميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا إن أنك إباء لا نضيع ضيع مينو أجر من ذات أبا تلك أحسن وناجي عملا أول بعد الدنيا ذويح الله أبوري واشقني لنبلوهم أيهم أحسن عملا إن أنك إباء لا نضيع ضيع مينو أجر من ذات أبا تلك تتكاسو أحسن وناجي عملا عمل خذي وناجي إن أنك ضيع ذات أبا تلك كان إليه أولئك قوة عمل خوضي وناجي إيماني عمل صالحة إسكو درسدي لهم وإليهين جنات عدن نقادي جنتي بإليهين جنات وحيكا قوبانتا قريو إيا قيدو إيا باري عنتو أرواقي النوع والبر تجري مركا وحد درير إيسا من تعطيهم إيا قهوستو دهل جنة الأنهار وبيا الأفر نهر اللبن نهر الماء نهر العسل نهر الخمر أبرت أولي يا هوسو ذا الدريريسة يحلون والله مرهما كبدا مركا لقوصة أبوه الرئيسة تركا لقوكو قايو تركا سامرين ليرا كل مركا يميشة تقايان وعلقات الله يتوعى أبوانا أبدا أيا كركو ذا لصاري يحلون والله مرهما فيها جنة قد هذا من أساورة ساعدية كاتوما تجميع مرهيضة وفوق ربرقية دمر من أساورة في جميع ساعدو كواس من ذهب ذهب لغا سمعيي نرنموا حيوحران آيان نردو قوان ويلبسون وحا حرطان ثيابا در خضرا عقارة من سندوس حرير جلعسا ليلونا إيهو إستبرق حرير أدغو كاكيا لبدا بوالو باهن يهي أما والاك قادنا يهي أما والاك سو قادنا يهي حريصة كاكيغا أرقائكو قروح بدن تاي قربا الله مرين ايا مدان سندوس كيجل عنا خوصة الله مرين ايا تلك الورون تاي كلك أما هاي سكوحتين أما هكذا حرتان كان ماسويا ويلبسون وعي حرتان ثيابا در خلرا عقارانو من سندوس حرير سادة جنعسا أي الله لونا إيا واستبرق المد أذك وحرير وكاكيا قريها قدوه ذا كرسي جيب لايا كرسي جيب يو لا قريها قدوه ذايا متكئين وحي كدن كيكسانا يان فيها جنة قدوه ذا على الأرائك كرسي جيب يو كركودو كرسي القروح بدن وكرسي جيب يو فهي كدن كيكسانا يان متكئين وحي كترسانا يان فيها جنة قدوه ذا على الأرائك كرسي جيب يو الكركود فهي ساو كترسانا يان نعم الثواب أبال ليسو قد كنقول نعم بضن وجنة أي واحد قد هذا كجرة نقول أبال مريي إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وحصنا كان ذو واناك سناتي مرتفقا دمرسي وهي دمك هذا إيا إنتيك كوبانتو ماشي إلا أقابة فكلا كترا قروح ذا إيا معانك إيا قبوك إيا واناكو نعم الثواب إنت اللي سيقول أبال كدوحة أغفر واقبضا ثوابهم هذا ثوابك أي أبالك اللي أغفت لك اللي دياري أي إنت اللي سيقول أبال مريو أغفر واقبضا وحصنت جنة وأي وناك سناتي مرتفقا لمرسئي الراحيسي أي يكون هناك بدناتي والله أعلم.